الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ الإجابة على الأسئلة الواردة في دروس الخدمة في هذا المجلس الفقهي، والله نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: لي أيتام بكفالة في دول إسلامية متفرقة، هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنهم؟ الجواب: أن من أطعم إنسانا في شهر رمضان طعاما كاملا سحورا وفطورا فإن عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر لأنه في كفالته. فإن كان هذا اليتيم الذي تكفله أو هؤلاء الأيتام الذين تكفلهم ليس لهم دخل إلا كفالتك، فحينئذ تكون أنت المنفق عليهم طيلة شهر رمضان، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنك تخرج عنهم زكاة الفطر، وهذا هو قول الحنابلة، الله تعالى أعلم. يقول السائل: اشتريت جوالا لأخي ولم يعجبه وتذمر وغضبت جدا، وقلت له: يحرم عليك الجوال كحرمتي من أمي، هل علي شيء؟ هذه الكلمة، كلمة كحرمتي من أمي، هي إذا قالها الرجل لزوجته فهي من باب الظهار، إلا إذا أراد الإنسان به الطلاق فيكون طلاقا. وأما بالنسبة للرجل إذا قاله عن أمه لأخيه: إن هذا الجوال محرم عليك حرمتي من أمي، فإن مقصوده أنه يحرم عليه حراما عرفيا. فحينئذ إذا أراد أنه يحرم عليه حراما عرفيا قياسا على الحرمة الشرعية، فيكون حكمه حكم اليمين، فإذا حنث فيه فعليه أن يكفر كفارة اليمين، فيطعم 10 مساكين أو يكسيهم، أو إذا لم يقدر فإنه يصوم 3 أيام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: والدي شخص كبير في السن ومريض لا يستطيع الصيام، كم المبلغ الذي يجب علي إخراجه بدل فطره عن الشهر كاملا؟ أما الأصل في الإطعام في الإفطار في إفطار كبار السن أنهم يطعمون مكان كل يوم مسكينا من مالهم الخاص أو من مال من وكلوه إذا قبل الوكالة. وكم يطعمون؟ يطعمون عن كل يوم مسكينا، هذا هو الأصل، وليس بمجزئ أن يدفع المال، إلا أن يدفع المال للجمعيات الخيرية الذين يشترون الطعام للفقراء والمساكين، فحينئذ يجزئون. والمعروف أن الجمعيات الخيرية تأخذ مكان كل يوم دينارا واحدا، فإنه يكفي في شراء فطور أو سحور للكفارة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الفطر يدفعها راعي البيت أو كل موظف يدفع فطرته؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، فنقول: إذا كان صاحب البيت هو الذي يأتي بالطعام والشراب طيلة رمضان فهو الذي يخرج زكاة الفطر، أعني الأب. أما إذا كان الأب ومعه الأبناء الذين يعملون كل واحد منهم يضع مبلغا معينا للطعام، فعلى كل موظف منهم وكل من يضع طعاما أو يضع إعانة في هذا الطعام الجمعي عليه أن يدفع كفارة، يدفع زكاة فطره عن نفسه، إلا إذا قبل وكالته فوكل أباه أو وكل الأب ابنه، فحينئذ في زكاة الفطر الوكالة مقبولة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل هناك كتاب سلفي في تفسير معاني الغريب في ألفاظ القرآن تنصح به؟ نعم، أنصح بكتاب الميسر في كلمات وغريب القرآن الذي قام بطبعه مجمع الملك فهد، فإنه كتاب سلفي مختصر مفيد نافع ماتع، ليس فيه تطويل وليس فيه اختصار مخل. يقول: هل هناك كتاب في تقرير توحيد الألوهية مختص؟ الجواب: نعم، من أعظم الكتب التي تقرر توحيد الألوهية بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا سيما مع شرحه تيسير العزيز الحميد وهو شرح واسع، أو مع فتح المجيد وهو شرح متوسط. وأيضا من الكتب التي تقرر توحيد الألوهية العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب تجريد التوحيد للمقريزي، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هو حكم إهداء العمل الصالح للأحياء والأموات؟ أرجو التفصيل في المسألة. أما بالنسبة لإهداء الأعمال الصالحة للأحياء والأموات فحكمهما سواء، أعني ما جاز إهداؤه للميت جاز إهداؤه للحي، وما جاز إهداؤه للحي جاز إهداؤه للميت. هذا المقصود بأن حكمهما سواء، ولكن ما الذي يجوز أن نهديه من الأعمال الصالحة؟ من أعظم ما يمكن أن نهديه من الأعمال الصالحة للأحياء والأموات الدعاء، وقد جاء في القرآن والسنة، قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا زال المؤمنون يقولون: اللهم اغفر لحينا وميتنا. فالدعاء من أعظم ما يصل للأحياء والأموات. وعند أهل السنة والجماعة كذلك الصدقة، ويدخل في هذا جميع الأمور المالية، فإنها تصل إلى الأحياء وإلى الأموات. فمثلا لو كان الميت عليه دين فسدده أحد الأحياء سقط عنه الدين، وهكذا الحي لو كان عليه دين فسدده أحد الأحياء فإنه يسقط عليه الدين، ثم هل يرجع إليه بالمطالبة أو لا هذه مسألة أخرى. كذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إهداء ثواب العمرة والحج إذا كان فرضا، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكذلك إذا كان نفلا، لأنهما عبادتان بدنيتان وفيهما ولا تؤديان إلا بعبادة مالية لما فيه من الذهاب والإياب. كذلك من العبادات التي يجوز للإنسان أن يهدي ثوابها للأموات صدقات الجارية، مثل حفر بئر أو بناء مسجد ونحو ذلك. أما قراءة القرآن والصلاة وصوم النفل فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجزئ أن يهدي الإنسان ثوابه للأموات ولا للأحياء، وذلك لسببين: الأول أن هذه عبادات بدنية محضة، والثاني أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وفي الصوم خصوصا ورد في صوم النذر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: مسألة الاعتكاف في البيوت في هذه الظروف الواقعة بسبب الحظر، هل يمكن أن نعتكف أو لا؟ سبق أن جاوبت على هذا السؤال، لكن أعيد وأقول باختصار: إن الاعتكاف إنما يكون في المساجد، لقول الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في المسجد. ولكن إذا كانت المساجد مغلقة فهل لنا أن نمتثل قول الله تعالى عن بني إسرائيل حينما قال لهم موسى لما لم يستطيعوا أن يبنوا المعابد قال: واجعلوا بيوتكم قبلة؟ فحينئذ قال بعض المالكية: إذا كان في البيت مكان خاص مثل المصلى فيجوز فيه الاعتكاف، والله تعالى أعلم. أما إذا لم يكن في البيت مكان خاص للصلاة وإنما يصلون حيثما يتيسر لهم فحينئذ لا يوجد اعتكاف بالاتفاق، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز لأمي إعطائي زكاة الفطر؟ باتفاق العلماء ليس للأصول أن يعطوا زكواتهم لفروعهم، فليس للأب والأم أن يعطوا زكاتهم لأولادهم ولا لأولاد أولادهم، وكذلك العكس ليس للفروع أن يعطوا زكاتهم لأصولهم، فليس للابن أن يعطي زكاته لأبيه ولا لجده ولا لجدته ولا لأمه من أي الجهات كان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: حديث الجلوس بعد صلاة الفجر إذا كان الذكر مستمرا ولكن غيرت المكان وانشغلت بالترتيب مثلا لكن الذكر موجود أو سماع محاضرة، هل أدخل فيه؟ لعل السائل يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. قال الترمذي رحمه الله: حديث صحيح، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فكون الإنسان يقوم من مقام صلاته الذي صلى فيه ليغير المكان أو يغير قعدته وجلسته أو يرتب بعض الأمور مع الذكر، ولكنه لا يخرج عن مكان الصلاة، بمعنى صلى في المصلى في البيت لا يخرج عن هذا المصلى، أو لا يخرج إلا لحاجة، مثل أنه يريد أن يتمشى حتى يجري الدم في رجليه ويرجع مرة أخرى ويذكر الله عز وجل، فيدخل في ذكر الله الصلاة والدعاء، ويدخل في ذكر الله عز وجل الاستغفار، ويدخل في ذكر الله جل وعلا أيضا الدعاء، ويدخل في ذكر الله سماع المحاضرات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم أكل الدجاج الذي يصل من البرازيل مثل السعودية؟ هذه الأطعمة التي تأتينا من دول أهل الكتاب ومكتوب عليها أنها مذبوحة حسب الطريقة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وهناك هيئات تنص على أنها هي المشرفة على هذا الذبح، فهذا ذبح صحيح إن شاء الله، ولا ينبغي لنا أن ندخل في الشك، والأصل أن ذبائح الكتاب مباح حتى نتيقن خلاف ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كنت أرسل فطوري لبنتي وزوجها، تقول السائلة: إذا كنت أرسل فطوري لبنتي وزوجها كل يوم، هل أخرج عنهم زكاة الفطر؟ وعندها ولد صغير أيضا عليه زكاة، وإن كانت حامل هل على الجنين زكاة؟ أما إذا كانت الأم هي ترسل الفطور لبنتها ولزوجها ولولدها الصغير كل يوم، وهم لا يأكلون إلا هذا الفطور ولا يتسحرون إلا هذا الطعام، فنعم يجوز لها أن تخرج عنهم زكاة الفطر. أما إذا كانت ترسل هذا الفطور وهم عندهم أكل آخر يأكلون منه سحورهم، فالواجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن ولده. أما بالنسبة للحامل فهل نخرج الزكاة عن الحمل؟ فيه فتوى عن عثمان رضي الله عنه أنه ينبغي إخراج الزكاة عن الحمل إذا تيقن حياته بأن جاوز الأربعة أشهر وكان يتحرك، لأنه نفس مسلمة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا في بداية شهر رمضان كنت مجتهدة كثيرة ونشيطة وأحب العبادة، لكن بعد العذر الشرعي أصابني فتور، صرت أعمل الطاعة لكن بكسل، فأخاف أن يدخل العشر الأواخر وأنا بهذا الفتور، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي أولا أن تكثري من الاستغفار، فإن الاستغفار من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على الطاعة وعلى البر، وتكثر الدعاء أن الله عز وجل يعينك على الصوم وعلى القيام وعلى النشاط وعلى العبادة وعلى الطاعة، ونتعوذ بالله من الكسل ومن العجز، ونتعوذ بالله من العجز والكسل، ونقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. متى ما اعتمد الإنسان على حوله وقوته خذه، ومتى ما اعتمد على حول الله وقوته فإنه يعان ويوفق، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لإدراك قيام العشر الأواخر وإدراك ليلة القدر. يقول السائل: الحائض هل لها أن تختم القرآن بلبس قفاز أم تتوقف حتى تطهر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض ليس لها أن تقرأ شيء من القرآن إلا لضرورة أو حاجة، والختمة في العشر الأواخر ليس من الضرورات ولا من الحاجيات، فعليها أن تذكر الله وتستغفر وتدعو وتسبح وتعين الصائمين والقائمين، فلعلها أن تدرك أجر الخاتمين والخاتمات. يقول السائل: هل أستطيع أن أحسب أجرة التحويل من مبلغ الزكاة لأنه سيكون مكلفا، سيتم لأكثر من شخص التحويل؟ إذا كان المال الذي ترسله أنت بنفسك يصل إلى الفقير، فحينئذ تستأذن الفقير في أن تحسب أجرة التحويل من الزكاة، فإذا وافق يكون هذا صحيحا، وإلا فإن الأصل أن إيصال الزكاة هو على صاحب المال، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بتوكيل الفقير، والله تعالى أعلم. يقول السائل: مع الحظر الصحي نصلي الجمعة ظهرا في البيوت، فهل نصلي الرواتب؟ الجواب نعم، ما دمنا لا نصلي الجمعة لوجود الحظر في المساجد فإننا نصلي بدل ذلك الظهر، فعليه نصلي أولا سنة الظهر، ثم نصلي الظهر، ثم نصلي سنة الظهر البعدية. يقول السائل: هل مجرد الشك يلزم وجود سجود السهو؟ أحيانا أشكل في صلاتي ثم تيقن أنها صحيح. إذا تيقن الإنسان من صلاته فحينئذ لا يلزمه سجود السهو، وإنما سجود السهو يكون فيما إذا شك الإنسان هل صلى 3 ركعات أو 4، فيأتي بركعة أخرى، فإما أن تكون هي المكملة فيتيقن أنها المكملة فلا يسجد للسهو، وإما أن يتيقن أنها زائدة أو يشك فحينئذ يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر إلى خادمة مسلمة؟ الخادمة المسلمة التي تكون في بيتك أنت بحسب العقد إن كنت ملزما بإطعامها وأكلها وشربها ونومها وإعاشتها فلا يجوز دفع زكاة الفطر إليها، لا يجوز دفع زكاة الفطر إليها. أما إذا كانت أجيرة بمعنى أنها تأتي وتخدم ثم تذهب وهي فقيرة فحينئذ يجوز، لكن بشرط أن لا يحسب هذا من أجرتها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نريد أن نقرأ عن حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما هي الكتب الموثق بها؟ من أنفع الكتب التي أنصح بها كتاب سير أعلام النبلاء للعلامة الحافظ الذهبي رحمه الله، فإن المجلدات الأول كلها في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كذلك كتاب الإصابة في حياة الصحابة للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول السائل: عندي أسهم أريد إخراج الزكاة، ولكن الشركات لم تضع القيمة المالية لوجود الحظر، فما هو العمل؟ الآن أمامك خياران: الخيار الأول أن تخرج زكاة هذه الأسهم بما تعلم من العام الماضي إذا لم تستطع معرفة قيمها الزكوية الآن، أو أن تؤخر حتى تنتهي هذه الأزمة، ثم بعد ذلك إذا انتهت الأزمة تخرج زكاتها، ثم يبقى الحول كما كان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: سلمت في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، يعني خرجت من الصلاة، هل آتي بتكبيرة الإحرام للركعة الرابعة لأدخل في الصلاة مرة أخرى؟ الجواب لا، إذا سلم الإنسان بعد الثالثة ثم تذكر أن الثالثة يقوم مباشرة ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يسجد ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو ثم يسلم. يقول السائل: ما رأي شيخنا في تفسير المعين على تدبر الكتاب المبين لمجد مكي؟ الجواب أن هذا الكتاب من الكتب النافعة العصرية التي ألفت في هذا الزمن، وفي الحقيقة أنه كتاب ماتع ونافع لا يستغني عنه الواصل ويستفيد منه المبتدئ. يقول السائل: أنا عندي مبلغ من المال تسلفه أحد أقاربي ولم أحدد له مدة للسداد، فهل عليه زكاة؟ وعندي مبلغ لم يحل عليه الحول، هل أزكي عنه؟ إذا دفعت الدين لشخص ما ولم تحدد مدة للإرجاع فتنظر في حاله، إن كان معسرا لا يستطيع دفع الدين فليس في هذا المال زكاة، متى ما قبضته تزكيه عن سنة واحد. أما إذا كان المال في حق موسر متى ما طلبت منه أعطاك فأنت تزكيه. وأما المال الذي لم يحل عليه الحول فإن كان مالا مستقلا فإن له حولا مستقلا، وإن كان مالا تابعا لمال آخر فالتابع تابع، حوله حول أصل ماله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.